آسف، ترى كلمة جميلة، كلمة آسف عند بعض الناس أصعب كلمة، عند بعض الأزواج كارثة إذا قال لها آسف، ومصيبة إذا قالت له آسفة، مع أنها أسهل كلمة ومن أجمل الكلمات. الله علمنا إياها بيننا وبينه، نعترف بالذنب وأبوء لك بذنبي فاغفر لي. هذا نوع من الأسف، ترى نوع من الاعتذار مع الرب عز وجل، ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا. شفت الأدب مع الناس؟ ترى مو عيب، ترى مو غلط، حتى مع الخادم اللي ربما البعض منا يأنف، أنا أعتذر منه، إيه أخطأت، مو عيب ولا غلط، ولا ما يصير أنك تقول له يا فلان ترى أنا آسف، أنك تقولين لخادمتك أنا آسفة.